رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث متفق عليه، يعني في البخاري ومسلم، ولفظه لفظ البخاري رحمة الله عليهما. وهذا من أمانة النقل، أن المؤلف رحمه الله تعالى ينقل لنا نقلا مؤكدا بغير زيادة ولا نقص. يقول الحديث كما هو متفق عليه، لكن هذا اللفظ ليس لفظ للبخاري ومسلم، وإنما هو اللفظ في البخاري فقط. وهذه صفة ثانية من صفات صلاة الخوف. وقد تقدم لنا أنها وردت عدة صفات لصلاة الخوف، 16 صفة أو 17 صفة، والمشهورة الثابتة 6 أو 7، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أمورا نستفيد منها، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الخوف الشديد من العدو وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلفوا عنه. ثانيا، أهمية الصلاة وأنها لا تترك ولا يتساهل بها، حتى وإن كان المرء يضرب بالسيوف والرماح. وكذا مرونة الإسلام وسماحته، لأنه يأمر بتعديل شيء من أفعال الصلاة لتناسب مقابلة العدو، ولا يقول لهم أدوا صلاتكم كما أمرتم بالحذر ويكفي ذلك واتكلوا على الله. يقول: اتكلوا على الله جل وعلا وخذوا بأسباب النجاة ولا تهملوا أنفسكم. وقد صحت صفة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة صفات، لأنه أحيانا يكون العدو في جهة القبلة، وأحيانا يكون خلف المصلين، وأحيانا يكون على يمين المصلين، وأحيانا يكون على شمال المصلين. فالقبلة واحدة والاتجاه واحد، والعدو قد يأتي من اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف. فشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة تناسبنا في محاربة العدو وقتاله، ولا نبعن له ولا نستسلم، وإنما نأخذ بأسباب الحيطة ونحافظ على صلاتنا. فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر حضر بنفسه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني جهة نجد. وجهة نجد في اللغة ليست محصورة على نجد المسمات الآن الرياض والقصيم وما حولهما، بل نجد تشمل من سفوح جبال السروات شرقا، سفوح جبال السروات غربا من جهة البحر، سفوح جبال السروات شرقا إلى أطراف العراق، كل هذه يقال لها نجد، يعني كل الجزيرة العربية ما عدا أطرافها. فوازينا العدو، وازيناه يعني صرنا بوزانه وعدله وحوله، فصاففناهم يعني صففنا لقتالهم. فحضرت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، هو الإمام عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. فقامت طائفة منه، الطائفة تطلق على الجماعة قلت أو كثرت، حتى لو كانوا ثلاثة، الإمام واثنان معه، يصلي معه الأول كذا ثم يصلي معه الآخر كذا، وهم كلهم ثلاثة حتى لا يضيعوا أنفسهم، إذا صلوا الثلاثة يخشون من العدو جميع. فيصلي الإمام معه واحد والآخر بحراسة يحرس ظهورهم عن أن يعتدي عليهم العدو. فقامت طائفة منهم معه، وأقبلت طائفة على العدو بوجاه العدو. والعدو كما قيل في اللغة يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والجمع الكثير، والذكر والأنثى، يقال هذا عدو وهؤلاء عدو وهذان عدو وهذه عدو، للذكر والأنثى والجمع والمثنى والذكور وجمع الذكور وجمع الإناث. وأقبلت طائفة على العدو وركع معه وسجد سجدتين، يعني كبر بهم تكبيرة الإحرام، دخلوا معه يصلون تكبيرة الإحرام، ثم ركع بهم وسجد سجدتين، ثم قام وكمل وانصرفوا. هذه صفة، لما قام للركعة الثانية انصرفوا، أي ذهبوا في وجاه العدو وما كملوا صلاتهم إلى الآن. وجاء الذين بحراسة المسلمين عن العدو، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فدخلوا معه بالصلاة، فركع بهم وسجد سجدتين ثم انصرفوا، وجلس هو صلى الله عليه وسلم للتشهد، وتشهد وسلم لأن انتهى صلاته، صلى ركعتين. كل أولئك الطائفتان كلهم أكملوا صلاتهم إلى الآن في هذه الصفة. فعاد الفئة الطائفة الثانية، عادوا للحراسة وهم أكملوا صلاتهم إلى الآن، وجاءت الطائفة الأولى وأكملوا صلاتهم بركعة، ثم ذهبوا لحراسة العدو، ثم جاء الآخرون وأكملوا. واستنتج منها العلماء رحمهم الله عدد من الصفات، قالوا يحتمل أنهم عادوا وأولئك أكملوا ثم رجعوا، وهكذا مجموع الصفات، هذه الصفات التي هي 16 أو 17 بحسب اختلاف الرواة في الرواية، قالوا الصفات 16 أو 17، بينما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 صفات. يقول الإمام أحمد رحمه الله: بأي واحدة صلى المصلي صح. فلما انصرف الطائفة الثانية بإزاء العدو، أكملت الطائفة الأولى ركعتها الباقية وتشهدوا وسلموا، لا جماعة فرادى، كل أكمل لنفسه، ثم أكملت الطائفة الثانية صلاتها بركعة وسجدتين وتشهد وسلموا. فصارت كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، الطائفة الأولى كبروا معه تكبيرة الإحرام، الطائفة الثانية تشهدوا معه، الطائفة الثانية صلوا ركعة معه فقط ولم يحضروا معه التشهد ولا سلموا معه، وإنما صلى بهم ركعة وسجدتين، ثم كل طائفة تنصرف للحراسة وتقوم الأخرى بأداء ما بقي عليها من صلاتها ركعة. وكل هذه الحركات والذهاب والإياب ومقابلة العدو لو جاء، لأنه على استعداد حتى وهم الصلاة، لو جاء معهم أسلحتهم ويقاتلون ويكرون ويفرون وهم في الصلاة رضي الله عنهم، فلو تعدى عليهم عدو وهم في الحراسة لقاتلوه وتحركوا وانصرفوا وهكذا وهم في صلاتهم ما يضيرهم ذلك. فصلاة الخوف يتجوز فيها ما لا يتجوز في غيرها، كل هذا من سماحة الإسلام ومرونته ويسر تشريعه. فركع بهم ركعة وسجد ثنتين ثم سلم، هو سلم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يسلموا لأنه بقي عليهم ركعة، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة كما صلاته وسجد سجدتين متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث الصفة الثانية من صلاة الخوف. الحديث الأول حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. صالح بن خوات رحمه الله من التابعين، ما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو روى عن أحد الصحابة رضي الله عنه، في رواية أنه روى عن أبيه، وفي رواية أنه روى عن سهل بن حثمة، فهو نقل ما رواه عن الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر رضي الله عنهما نفسه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وسيأتينا إن شاء الله بقية الصفات، صفات صلاة الخوف في أحاديث أخرى. يقول: هذه الصفة من صلاة الخوف أحد الأوجه الستة المشهورة، وحديث هذا في الصحيحين، وراويها أحد الغزاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. صفة هذه الصلاة أن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة تحرس تجاه العدو وطائفة تصلي معه، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين ثم تمضي إلى جهة العدو وهم ما كملوا صلاتهم للحراسة بدون إتمام صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين ويتشهد ويسلم وحده لتمام صلاته، ثم تعود هذه الطائفة إلى مكان حراستها بدون سلام، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول وتصلي في مكانها تقليلا للمشي وتتم صلاتها وحدها، ثم تأتي الطائفة الثانية فتتم صلاتها وحدها لأنهم لم يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة. وهذه الصفة تنقلاتها وحركاتها كثيرة وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام، فالصفة الأولى أفضل منها، وإن اختار هذه وقد اختار هذه الكيفية الحنفية، والأولى اختارها الإمام أحمد وجمع من العلماء رحمهم الله، ونقل عن الإمام أحمد أنه قد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة أوجه، أي إمام صلى بأي واحدة منها صحت صلاته والحمد لله. يقول رحمه الله: صلاة الخوف ليس لها تأثير في إتمام الصلاة أو قصرها، يعني حسب الحال. صلاة الخوف سيأتي أنها تكون في بعض الأحوال ركعة، لكن على ما درج عليه المؤلف أن صلاة الخوف لا تأثير لها في القصر والإتمام والجمع، يعني يجوز أن يصلي الإمام صلاة الخوف ثلاث ركعات وأربع ركعات وركعتين حسب الحال. إن كان مسافر مع خوفه صلى صلاة الخوف ركعتين لأجل السفر، إن كان مقيم الخوف حصل في البلد وأتاهم العدو في البلد وحاصرهم ووقفوا تجاهه فيصلي بهم الإمام أربعة، وهكذا يقسمها بين الفئتين الجماعتين. يقول: هذه الصفة الثانية التي معنا قد قصرت فيها الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بكل طائفة إلا ركعة واحدة، وكل طائفة صلت لنفسها ركعة واحدة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ركعتين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهة نجد كل ما ارتفع من بلاد العرب. يعني جهة نجد. نعم. نجد كل ما ارتفع من بلاد العرب فوازينا. نجد تسمى تطلق على كل ما ارتفع من الأرض. كل ما كان مرتفع يقول نجد اللغة. نعم. فوازينا. تشمل كما ذكرنا من سفوح جبال السروات شرقا إلى أراضي العراق إلى أطراف العراق حتى ينحدر إذا وصل العراق ينحدر إلى النهرين فيسمى نجد لأنه مرتفع أربل. نعم فوازينا بالزاي بعدها مثنات تحتية وما كان منخفض يقال له غور الغور غور يعني على الساحل ساحل البحر فوازينا بالزاي بعدها مثنات تحتية قابلنا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في المغازي من البخاري أنها صلاة العصر ثم لفظ البخاري فصلى لنا باللام قال المصنف في الفتح أي لأجلنا ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة وفيه يصلي بالفعل المضارع فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا أي الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم مكان صلاتهم ما سلموا منها لأن ما انتهت ما صلوا إلا ركعة وذهبوا يحرسون أي الذين صلوا معه ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين بعض العلماء رحمهم الله يقول هذه الصفة إذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحرص الصحابة رضي الله عنهم أن كل واحد يصلي خلف النبي فما يرضون أن يصلوا خلف غيره وهو معهم فقسم بينهم الصلاة قسمين ولكن تشريعه صلى الله عليه وسلم هذا لا يختص به ولا قال لهم هذه الصلاة إذا كنتم معي وإلا فاجعلوا كذا فإنما هذه في صلاة الخوف مطلقة متفق عليه هذا لفظ البخاري قال المصنف رحمه الله لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا انتهى والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام حتى لو كانوا ثلاثة ما يلزم أن يكون جيش كبير ولا يلزم أن يكون العدو كثير قد يكون العدو واحد وهم ثلاثة مثلا فما يصلون يفتك بهم العدو وإنما يصلي الإمام معه واحد واحد بالحراسة فإذا أتم أدى ركعة لمن معه ينصرف ويأتي الآخر ليصلي مع الإمام وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدها وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.